إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد ختم الله عز وجل الشرائع بشريعة الإسلام، فجعلها شريعة للناس كافة في مشارق الأرض وفي مغاربها إلى قيام الساعة، جعلها شريعة للذكر والأنثى، والقوي والضعيف، والغني والفقير، والعالم والجاهل. ومن أجل هذا جاءت هذه الشريعة بفضل الله عز وجل وحكمته، سهلة ميسورا فهمها، سهلا العمل بها، تسع الناس جميعا، ويطيقها كل المكلفين. فدين الإسلام رخصة بعد عزيمة، ولين من غير شدة، ويسر من غير يسر، ورفع للحرج عن الأمة. فالسماحة والتيسير مقصد من مقاصد هذا الدين، وصفة عامة لهذه الشريعة في عقائدها وأحكامها وأخلاقها ومعاملاتها وأصولها وفروعها. فربنا سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه لم يكلف عباده بما لا يطيقون، ولم يرد إعناق الناس، فأنزل دينه على قصد الرفق والتيسير. شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حنيفية في التوحيد، سمحة في العمل، ولله الحمد والمنة. يقول جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال تبارك وتعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. أحكام الشرع الحنيف تطبع في نفس المسلم السماحة والبعد عن التكلف والمشقة، والتعلق الوثيق برحمة الله عز وجل وعفوه وصفحه وغفرانه. يقول تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وتأملوا وتدبروا رحمكم الله، تدبروا في هذا الحديث العظيم من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وفي لفظ زاد: والقصد القصد تبلغوا. يقول الإمام ابن المنير رحمه الله: وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متمطع في الدين ينقطع، وليس المراد منع طلب الأكمل في الدين والعبادة، فإن هذا من الأمور المحمودة، بل المراد منع الإفراط المؤدي إلى الملل والمبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا الحديث العظيم عباد الله أرسى قاعدة من قواعد الدين العظيمة وكلية من كلياته المتينة، ألا وهي سماحة الدين ويسره. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الدين يسر. فديننا عباد الله يسر في شؤونه كلها، فعقائده أصح العقائد وأقومها، وعباداته وأعماله أحسن الأعمال وأعدلها، يقدر عليها جميع الناس ولا يصيبهم أي عنة في أدائها، وأخلاقه وآدابه أزكى الآداب وأتمها وأكملها، فهي موافقة للفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. فواجب على أهل الإسلام أن يعرفوا دينهم معرفة صحيحة، وأن يتمسكوا به استمساكا تاما، فهو دين قويم وصراط مستقيم وهدي قاصد لا وكس فيه ولا شطط. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، لقد بيّن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث السابق الحالة التي ينبغي أن يكون عليها أهل الدين مع الدين، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فحذر صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المشادة أشد التحذير، ونهى عنها أشد النهي. والمشادة عباد الله تكون بالغلو في هذا الدين ومجاوزة حدوده وعدم الرضا والقناعة بأحكامه وأوامره ونواهيه. فالمتشدد لا يقف عند حدود الشريعة ولا يتقيد بضوابطها، وإنما تكون معاملته بناء على ما تمليه عليه شدته ورعونته وغلوه، ثم بعد ذلك يقع منه الفساد والانحراف والزلل. يقول عليه الصلاة والسلام: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لأن الدين له العلو والرفعة والظهور والتمكن، فهو يعلى ولا يعلى عليه. فمن تشدد وغلا لم يفز من شدته وغلوه إلا بالخسارة والحرمان والبعد عن الصراط المستقيم. ثم دعانا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السداد إن أمكن، وإلا فالمقاربة. فقال عليه الصلاة والسلام: فسددوا وقاربوا. ومعنى سددوا أي جاهدوا أنفسكم على إصابة السداد، وهو موافقة الصواب وملازمة الحق والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون زيادة وغلو ودون جفاء أو نقصان. فالسداد هو إصابة الحق ولزومه والتمسك به، فمن كان كذلك فهو من أهل السداد. وأما من لم يتيسر له بلوغ السداد فقد أرشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المقاربة، وذلك بأن يجاهد نفسه على أن يكون مقاربا للحق قريبا منه، ويسعى دائما للاقتراب من الحق ومن الصواب ومن السنة. يقول جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن سدد وقارب نالته بشارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: وأبشروا، أي أبشروا بكل خير عميم وفضل عظيم وعطاء جزيل من رب كريم في الدنيا وفي الآخرة. ثم وجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته إلى رعاية أوقات ثلاثة، فقال: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. والغدوة هي أول النهار، والروحة هي آخر النهار، والدلجة هي جوف الليل، وهذه الأوقات الثلاثة هي أنفس الأوقات وأحسنها لقطع المسافات والفيافي. ولهذا كان العرب يعرفون قدرها وفضلها، فكانوا يقطعون أسفارهم في هذه الأوقات. فكما أن هذه الأوقات طيبة مباركة سمحة سهلة لقطع الأسفار الدنيوية، فإنها كذلك مباركة لنيل رضا الله عز وجل والمسارعة في فعل الخيرات. فأول النهار وآخر النهار وقتان مباركان لذكر الله عز وجل والعناية بأذكار الصباح وأذكار المساء، وجوف الليل وقت مناسب لمناجاة الله تبارك وتعالى وعبادته، ففيه ينزل الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فيترتب على ذلك للعبد من الأرباح شيئا عظيما وفضلا عميما. ثم أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقصد، فقال: القصد القصد تبلغوا، أي القصد القصد تصلوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. والقصد عباد الله هو التوسط والاعتدال والبعد عن الغلو والجفاء والإفراط والتفريط والزيادة والتقصير. والتوسط والاقتصاد عباد الله لا يمكن أن يكون إلا بلزوم السنة الصحيحة والتمسك بها ظاهرا وباطنا والتقيد الكامل بهدي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. عباد الله، من أراد لنفسه السداد فعليه بأمرين اثنين. الأمر الأول أن يبذل الأسباب النافعة المشروعة التي ينال بها السداد ويوصل بها إلى إصابة الحق. والأمر الثاني أن يستعين بالله عز وجل وأن يعتمد عليه وأن يتوكل عليه سبحانه وتعالى، وأن يدعوه أن يوفقه للسداد وأن يعينه عليه. فإذا وفقك الله عز وجل كان لك ما تريد، وأما إن منع التوفيق عنك فلا يمكنك أن تصل لا إلى السداد ولا إلى غيره. وقد روى الإمام مسلم أن علي رضي الله عنه وأرضاه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو الله به. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم. فقد علم النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه ومن بعده أمته كلها هذا الدعاء العظيم. فينبغي على المسلم العاقل أن يحرص على بذل الأسباب التي توصله إلى الصواب وتوصله إلى التوفيق والسداد، ثم يسأل الله عز وجل ويدعوه بهذا الدعاء الجامع فيقول: اللهم اهدني وسددني. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا لخير ما يحبه ويرضاه، وأن يسددنا سبحانه وتعالى إلى إصابة الحق، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.